فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأ يعني عبارة عن كلام الله. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الألفاظ. الألفاظ والمعاني. نعم. الحروف والمعاني. الحروف مراد به اللفظ. نعم. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشارح حفظه الله: من أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بكتبه كما سبق، ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته، وكلامه من صفاته، فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم بما شاء إذا شاء، لم يزل ولا يزال يتكلم، وكلامه لا ينقض. ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي، ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا حسب حكمته تعالى. ومن كلامه لا شك، يعني في هذا الباب أراد شيخ الإسلام رحمه الله إثبات صفة عظيمة جدا من صفات الله تبارك وتعالى، وهو الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم، وأنه يقول، وأنه يتحدث، وأنه ينادي سبحانه وتعالى. كل هذه الألفاظ والأوصاف وإن كانت في أصلها ومدارها على أمر واحد وإثبات واحد، إلا أنها تختلف من حيث اعتباراتها ومن حيث حدود معانيها وإطلاقاتها. كل ذلك يعني كلامه وقوله وحديثه عز وجل ونداءه سبحانه وتعالى يؤمنون أنها على الحقيقة، وأنها بحرف وصوت مسموع، ويعتقدون أن القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله عز وجل حقيقة لفظه ومعناه، وأنه منزل غير مخلوق، ويعتقدون أن كلامه جل وعلا من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وهذا من صفة الذات باعتبار نوعها بنوع الكلام، وباعتبار القدرة على الكلام، وباعتبار القوة على الكلام، ويعتقدون أنها من صفات فعل الله عز وجل باعتبار آحاد كلام الله عز وجل، وباعتبار أفراد كلام الله تبارك وتعالى. من حيث الأصل ومن حيث النوع هي صفة ذات لله عز وجل، وأما من حيث الفعل ومن حيث ممارسة الكلام وأفراد وآحاد الكلام فهي من صفات فعل الله عز وجل، لأن أهل السنة يقسمون صفات الله عز وجل إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، وهذا قد مر معنا قديما. قوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه. لذلك الشارح الشيخ صالح حفظه الله يقول: من أصول الإيمان الإيمان بالله عز وجل والإيمان بكتبه سبحانه وتعالى كما سبق، ويدخل في هذين الأصلين، يعني أن الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى يدخل في أصلين عظيمين من أصول الإيمان. ومراده بهذا الإشارة إلى ما تقدم في أول هذه الرسالة المباركة، في أول هذه العقيدة الواسطية، عندما ذكر بعد البسملة وبعد الحمدلة وبعد أن ذكر الاستفتاح قال أما بعد لو تذكرون، قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ثم ذكر رحمه الله أنهم هم أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله، فذكر الإيمان وذكر قال وهو الإيمان بالأي اعتقادهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فيقول الشيخ هنا لأن الإيمان بأن القرآن كلام الله يدخل في الأصلين. ما هما الأصلان؟ الأول يدخل في الإيمان بالله عز وجل من حيث إيش؟ لا أنتم نايمين. الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل يدخل في أصلين، يعني في ركنين من أركان الإيمان. يدخل أولا في الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. بما؟ من حيث الصفات، لأن القرآن كلامه وكلامه إيش؟ صفة من صفاته عز وجل، فيدخل بهذا المعنى وبهذا الاعتبار في الركن الأول من أركان الإيمان وهو إثبات الصفات لله عز وجل. ويدخل في الأصل الثاني وهو الإيمان بالكتب. أحسنتم، وهو الإيمان بالكتب، أن هذا القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد، وهو داخل أيضا في الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل ورسالاته التي أنزلها على الخلق والعباد. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة وغيرهم سيشير إليهم كما أشار إليهم المصنف رحمه الله، سوف يذكرهم الشارح تباعا. نعم. قال ومن كلام القرآن العظيم الذي هو أعظم كتبه فهو داخل في الإيمان بكتبه دخولا أولية، وهو منزل منه سبحانه، فهو تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق لأنه صفة من صفاته، أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وصفاته غير مخلوقة فكلامه غير مخلوق. وقد خالف في هذا طوائف، ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة بعضهم، فذكر مقالة الجهمية حيث يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق كلاما في غيره وجعله يعتبر عنه فإضافة الكلام وجعله يعبر عنه فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة، لأنه خلق الكلام فهو متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. وهذا الصور باطل مخالف للأدلة السمعية والعقلية ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين. طبعا المراد الجهمية هنا المعتزلة بابا واسعا، ثم بعد ذلك في الدرجة الثانية الأشاعرة، لأنهم هم الذين عطلوا هذه الصفة عن ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا، فزعموا أن الكلام إنما يخلقه الله عز وجل ويخلقه في غيره سبحانه وتعالى، ثم هذا الغير يعبر عن كلام الله عز وجل الذي أوحى به إليه أو خلقه فيه معنى، ها يعبر ذاك الذي خلق الله عز وجل فيه الكلام بمعنى المعنى، يعبر عن كلام الله تبارك وتعالى بلفظ نفسه والعياذ بالله. نعم، المعتزلة معلوم مذهبهم واضح في هذا، فإنهم يقولون إن الله تكلم وإنه يتكلم ويتحدث كما تقول أهل السنة، ها؟ لكن الاتفاق في الماء في الألفاظ دون المعاني. نعم، ولكن يقولون إن هذا الكلام وهو بحرف وصوت ومسموع، هذا قول المعتزلة، ها؟ لكن يقولون أنه خلقه سبحانه وتعالى كسائر المخلوقات كالجبال والشجر والدواب خلقه وليس هو من صفاته سبحانه وتعالى، لأن عندهم شبهة عظيمة جدا أن إثبات الصفات تقتضي التعددية ومنافاة التوحيد لله عز وجل والتعدد في القدم. ها، والتعدد في القدم لا شك أنها تنافي توحيد الله وإفراد الله عز وجل في أخص أوصافه كما زعموا. وأما الأشاعرة فيزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا، الكلام هنا عن القرآن ونعني بالقرآن القرآن الموجود بين أيدينا، هذا لا شك أن عقيدة الأشاعرة في هذا القرآن أنه مخلوق خلقه الله عز وجل في غيره، ثم اختلفوا فيما بينهم أن هذا المكتوب وأن هذا الذي نقرأه إما عبارة أو حكاية كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، وسيأتي كلام الشارح في التفريق بين الحكاية وبين التعبير عن كلام الله عز وجل. ويعتقد الأشاعرة أن كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، وهذه من الأمور التي شذ فيها هؤلاء الأشاعرة الكلابية أو أتباع ابن كلاب أو الأشاعرة الذين هم أشاعرة هذا اليوم وهم على ذلك المذهب المنحرف، فيزعمون أن هذه الصفة أو أن كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الكلام النفسي، يعني ما كان في نفس الله سبحانه وتعالى من المعاني دون الألفاظ، وأما إذا خرجت ألفاظا وحروفا فإنها يقال عنها في القسمة الثانية الكلام اللفظي. فيزعمون أن الكلام النفسي قديم وليس بمخلوق، وأما الكلام اللفظي الكلام الذي نقرأه بألفاظ وحروف وأصوات وغيرها فهذا مخلوق لله عز وجل خلقه الله سبحانه وتعالى. فإن عبر الله عز وجل أو عبر المعبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن كما يزعمون، لأنه عبارة عن كلام الله، أي عن الكلام الذي في نفس الله سبحانه وتعالى فأوحاه الله عز وجل إلى من شاء معنا، ثم ذاك الذي أوحي إليه عبر بذلك أو عبر عن ذلك المعنى بلفظ نفسه والعياذ بالله. هذا ما يزعمونه، ودليلهم كما هو مبين ومدون عندهم، لأن احنا نعرف أن التأويل الأصل فيه أن تصرف الكلمة من معناها الظاهر أو من معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي، ولا شك أن هذه القسمة أعني قسمة أو تقسيم الكلام كلام الله عز وجل إلى كلام نفسي وإلى كلام لفظي لا شك أنها قسمة باطلة ما عرفها العرب ولا عرفها حتى العجم ولا عرفها حتى إبليس، كل هؤلاء ما عرفوها وما عرفها لا أهل الاصطلاح ولا أهل العقل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله يعني خالفوا أو شذوا في هذه يعني خالفوا فيه إجماع العقلاء وإجماع أهل اللغة وإجماع أهل الاصطلاح، خالفوا إجماعات كثيرة جدا فشذوا شذوذا عظيما. فيشبه بين تقسيمهم هذا لكلام الله عز وجل وبين تثليث النصارى أو زعم النصارى أن الله عز وجل ثالث ثلاثة. أقول دليلهم نسأل الله العافية بيت شعر يزعمونه أنه منسوب للأخطل الشاعر العربي المعروف، يقول إن الكلام، البيت الذي يستدلون به، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا ما تعلق به، هذا ما عندهم لا برهان ولا دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول إمام ولا قول إمام مشهور من أئمة اللغة، وإنما تعلقوا كل الأشاعرة قديما وحديثا ما لا, لا, لا متعلق عندهم إلا هذا البيت، إن الكلام لا في الفؤاد، إن الكلام لا في الفؤاد يعني في النفس، وإنما جعل اللسان الذي يتلفظ على الفؤاد دليلا معبرا أو يدلل عما قد استقر في الفؤاد وفي النفس. هذا الشاعر اولا يعني من أجوبة اهل العلم على هؤلاء انه هذا من يعد من باب التناقض والتضاد في منهجية الاشاعرة في اثبات الصفات لله عز وجل. انت اذا جئتهم في باب الصفات او في اي باب من ابواب الاعتقاد تعال عند الاشاعرة قل هذه عقيدة، من اين اثبتت هذه العقيدة؟ تسوق له حديث مثلا من احاديث البخاري تقول له هذا الحديث رواه الامام البخاري والحديث يدل على ايش هذه المسألة او هذه العقيدة، ماذا سيقول لك؟ ها سوف يقول يا اخي هذا الحديث من احاديث الاحاد وان احاديث الاحاد لا يحتج بها في الاعتقاد. نقول له سبحان الله، حديث في صحيح البخاري وينتهي اسناده الى رسول الله الى الذي لا ينطق عن الهوى وان هو الا وحي يوحى يرده بانه حديث احاد. طيب هذا البيت الذي ثبت عن هذا الشاعر ها ما هو، احاد ولا متواتر؟ احاد. احاد تقبله عن شاعر ها وترد احادا ثبت عمن؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك انها اضطراب في ايش؟ في منهجية او في منهجهم في تقرير مسائل الاعتقاد. ثم ذكر اهل العلم ابن القيم وغيره رحمهم الله ان هذا البيت اولا منسوب الى من؟ يعني ايضا ما هو ثابت انه ايش قاله الاخطل، يعني في نسبته الى الاخطل ده علامة استفهام كبيرة جدا، لانه غير موجود، هذا البيت غير موجود في ديوان الاخطر، يعني منسوب الى الاخطر مثل الاشياء المكذوبة والموضوعة. واللي موجود في ديوان الاخطر ماذا يقول؟ يقول ان البيان لفي الفؤاد، مو الكلام، الشيء اللي في النفس والشيء الذي في الفؤاد بيان وليس ايش؟ ليس كلاما. فانتم تركتم الشيء الثابت النسبة للاخطر وتعلقتم بشيء لا تصح نسبته الى الاخطر وقررتم بها ايش؟ عقيدة، وقررتم بها عقيدة والعياذ بالله. ثم ايضا يقال انه هذا البيت فعلا يعني لو كان صح كما قلنا لو كان صحيحا عن الاخطر ما هو الا ايش؟ نقل احاد. فكيف تقبلون بنقل ايش؟ بنقل الاحاد. ثم على افتراض صحته وعلى افتراض يعني صحة نسبته هل يصح الاستدلال بقول شاعر في باب من ابواب الاعتقاد؟ ديننا وعقيدتنا ناخذها من شاعر؟ ثم كيف يا عبد الله لو علمت ان هذا الشاعر كان نصرانيا وعاش نصرانيا ومات نصرانيا؟ نصراني من نصارى العرب، ومعلوم ان النصارى قد ضلوا ضلالا عظيما في باب ايش؟ في باب الالوهية وباب الربوبية، وخاصة باب يعني عندهم الكلمة عيسى كلمة، عيسى هذا الذات يسمونه ايش؟ كلمة الله وروح الله، اضطراب عظيم جدا عندهم في ايش؟ في الكلمة وفي الكلام، وعندهم اضطراب اعظم في كل ما يتعلق بالعقائد واثبات الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. وهل هذه الامة اقول ها ضاق اهلها حتى تأخذ فهم عقيدتها عن شاعر نصراني؟ هل يصح الاحتجاج بمثل هذا على ثبوت على فرضية ايش؟ ان البيت صحيح وانه قاله الاخطل، ها فهل يعني تؤخذ هذه العقائد وتؤخذ مسائل الاعتقاد من هؤلاء؟ نحن قررنا قديما ان العقائد ما تؤخذ الا عن الله وعن رسول الله، قلنا العقائد الاصل فيها التوقيف. ابو بكر الصديق لا تؤخذ منه عقيدة ما لم ترد في كتاب او في سنة، فكيف بشاعر نصراني نسأل الله العافية والسلامة؟ افيحتج على العرب وما أكثرهم من أهل الفصاحة والبيان بقول شاعر نصراني ضل وضل قومه في باب الأسماء والصفات وباب الاعتقاد بالله عز وجل. ثم جواب رابع، جواب إلزامي، يقال لو كان يعني هذا المعنى الذي تقولون أن المعاني التي في النفس تسمى إيش؟ تسمى كلاما عندهم، مع أنه معروف عند العرب. الإمام ابن مالك رحمه الله في مقدمة ألفيته ماذا يقول؟ يقول كلامنا لفظ مفيد. هذا الكلام عند العرب أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا. يعني أنت لو قلت للم للم للم لفظ ولا ما هو بلفظ؟ هل يسمى كلاما؟ هذا عند العرب لا يسمى كلاما. لما؟ غير مفيد. لابد أن يكون لفظا ولابد أن يكون مفيدا حتى يسمى عند العرب كلاما. شفت كيف؟ فلكن نقول على معناكم أنتم الآن أو على قولكم وعلى تفسيركم وعلى ما تحتجون به، الأخرس الأخرس ها الذي لا يعرف أن يتكلم ولا ينطق هذا متكلم عندكم ولا ما هو متكلم؟ ليه؟ لأنه نفسه مليان إيش بمعاني وأمور، بحيث أنه لو كان يتقن الكتاب يقول له ما فهمنا، إذا أشر يقول له ما فهمنا، تعال عبر عن نفسك إيش، فيعبر عما في نفسه بالكتابة. فلكن قبل الكتابة هل يقال أنه متكلم؟ لو كان متكلما لما قيل ولما وصل بأنه إيش؟ بأنه أخرس. وأيضا من الأجوبة التي ذكرها العلم، لو كان ما في النفس كلاما لكانت صلواتنا كلها إيش؟ باطلة يا شيخ. لأن الصلاة هل يجوز أن تتكلم في الصلاة بكلام الدنيا وغيرها؟ لا يصلح في الصلاة لله عز وجل شيئا من كلام الناس. وكم نحدث أنفسنا وتحدثنا نفوسنا أثناء إيش؟ أثناء الصلاة. تحدث نفسك بالأسواق والأولاد وكل شيء. فلو كان هذا كلاما لكانت الصلوات كلها ايش؟ باطلة. تعال روح عيد الصلاة يا شيخ، تقعد الى الصبح ما صليت حتى صلاة واحدة. لكن من رحمة الله عز وجل ان هذا الذي في النفس يقال له حديث النفس ولا يقال له ايش؟ لا يقال له كلاما ولا يوصف بالكلام، لكن هذا اضطراب الاشاعرة وهذا منهج الاشاعرة. نعم. فلذلك عندهم أن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عز وجل القديم اللي هو صفة من صفاته إيش؟ المعاني التي في نفس الله تبارك وتعالى. وأما كونها خرجت ألفاظ فهذه عبارة أو هذه حكاية عن كلام ربنا تبارك وتعالى. نعم. قال فإنه لا يعقد أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة، فكيف يقال قال الله والقائل غيره؟ الله أكبر. هذا أيضا جواب. كيف يقال قال الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وحقيقة الكلام أنه ليس كلاما لله تبارك وتعالى، فهذا كذب. نعم. وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره؟ وقال وقول المصنف منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قصده بهذا الرد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ من غيره وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل مجازا. مجازا، نعم، من الكلام النفسي، كلام النفسي ما كان في النفس، المعاني نعم هذه كانت في نفس الله عز وجل. نعم. احنا نعرف يعني كلمة بدأ من الله ومنه بدأ يقولها كثير وترد دائما، لأن المراد أن الأصل في الابتداء أنه من الله عز وجل. فإذا قررت أنت أنه منه بدأ فلا شك أنك تقر بأن المتكلم به أولا من الله عز وجل. وأما الناقل وأما المبلغ فلا شك أنه لا يقال أنه كلامه، لأن الكلام حقيقة يضاف إلى أول من تكلم به. يعني أنت الآن إذا جيت وذكرت مسألة ذكرها شيخ الإسلام او ذكرت وجه استدلال ذكره شيخ الاسلام، فهل هذا كلامك؟ احنا نجي نقول لك هذا كلامك ولا كلام من؟ ايش تقول؟ اذا قلت كلامي وسكت فقد ايش؟ تعاب ولا ما تعاب؟ نسبت كلام غيرك مع انك انت قلته ولا ما قلته؟ انت قلته، لكن الاصل في نسبة الكلام حقيقة ان ينسب ايش؟ الى اول من قال ذلك الكلام. هذا بين الخلق، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فاعتقادنا انه منه بدا، لاي انه يضاف إضافة إلى الله عز وجل لأنه تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. لذلك جاء في كتاب الله: وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. طيب كلام الله من اللي يقرأه الآن؟ يعني هل هذا المشرك سوف يجلس وإحنا نفتح له باب أو نفتح له هاتف ويسمع كلام الله مباشرة؟ لا، هو راح يسمع ألفاظ من؟ الفاظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ محمد سوف يقرأ عليه ايش؟ كلام الله. فالكلام اللي قاعد يسمع عنه الكلام هذا كلام من؟ كلام محمد. لكن قال حتى يسمع كلام الله، لانه الكلام انما يضاف حقيقة الى اول من تكلم به، لا الى من بلغه بعد ذلك. وايضا مما جاء، لان القرآن عندنا احنا يضاف الى جبريل ويضاف الى محمد، بل يضاف الى كل من تكلم. يقال فلان ذكر لنا كذا، وفلان تكلم عن قول الله، وفلان خاصة اذا ما قرأتها بنصها يقال فلان يعني حكى عن قول الله عز وجل كذا وكذا، او قال ما معناه من كلام الله. قوله لا شك انها قوله. كذلك جاء في كتاب الله: وانه لقول رسول كريم ذي قوة. هذا من؟ إذن الله عز وجل أيضا أضاف الكلام إلى من؟ إلى جبريل. لكن هل هي إضافة ابتداء؟ لا شك أنها لا، وإنما إضافة إيش؟ إضافة تبليغ وأداء من الله عز وجل إلى رسول الله. كذلك في قول الله: وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. هذه إضافة إلى من؟ إضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الأصل في الإضافة الابتداء، وتضاف الى من بلغ، لكن ليست اضافة ايش؟ اضافة انها من كلام، انما الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فالاضافة هنا باعتبار التبليغ عن الله عز وجل، وشتان بين اضافة واضافة، فهي تضاف الى الله عز وجل انها منه بدأ وانها من صفته عز وجل، وتضاف الى محمد او الى جبريل او الى غيرهما اضافة ايش؟ إضافة تبليغ. نعم. وأن المشرك يتكلم به حقيقة بالمجاز وهو كلام غيره أضيف إليه لأنه خالقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندهم كل هذه، عندهم الإضافة إلى الله من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه، كما تقول بيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله. نعم. ومعنى قوله منه بدأ أن القرآن بدأ وخرج من الله تعالى وتكلم به، ومن ابتداء الغاية. وقوله وإليه يعود أي أن القرآن يرجع إلى الله تعالى لأنه يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف، وذلك من علامات الساعة، أو معنى ذلك أنه ينسب إليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. هذا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، هذا يعني كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله، كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وعاش المحنة وما اشتهر بشيء في محنة القول بخلق القرآن. وهنا أيضا نتنبه إلى أن نعرف هذا المذهب اللي يسميه شيخ الإسلام مذهب تلفيقي، يعني هذا الرجل اجتهد وأراد، وطبعا عاش يعني في ثورة أيام أهل الحديث ومن كان على معتقد السلف في باب الأسماء والصفات، وكذلك في قوة وعنفوان المعتزلة لما آلت إليهم الدولة. وأرادوا أن يغيروا عقيدة الأمة. فهذا الرجل جاء وأراد أن يتوسط بين قول هؤلاء بين قول المعتزلة وأهل الكلام والفلسفة وبين قول أهل الحديث ومن كان على عقيدة سلف الأمة، فزعم أنه توصل إلى مذهب وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. لذلك شيخ الإسلام يصف مذهبه بأنه برزخ، يعني بين المعتزلة وبين المتكلمين، ولكنه ليس بالكلام المحض مذهبه، وبين أهل الحديث ومن كان على عقيدة سلف الأمة، وأيضا ليس المذهب بمذهب الحديث المحض، يعني لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لكن هو بزعمه، وإحنا نتبين لأن المحنة كانت شديدة جدا على أهل السنة. طيب ليش هذا الرجل ما تعرض للمحنة؟ ليش المعتزلة ما جابوه وامتحنوه؟ ليش المعتزلة ما آذوه ولا سجنوه ولا تعرضوا له بأذى أو غيره، مع أنه عشرات بل مئات من علماء أهل السنة أوذوا أذى عظيما في تلك المحنة، منهم من قتل، منهم من سجن، منهم من جلد، منهم من عذب، وكثير. السبب أنه هذا المذهب كما يزعمون يقولون أنه كلام الله عز وجل انقسم إلى قسمين، قسم نفسي وهذه صفة من صفات الله وهي قديمة أزلية وهي صفة من صفات غير مخلوقة، وأيضا القسم الثاني إيش؟ الكلام اللفظ. أما الكلام اللفظي فقالوا فيه بقول من؟ بقول المعتزلة. هم يزعمون أنه احنا بالكلام النفسي نوافق من؟ نوافق أهل السنة. لكن ابن القيم قال بالكلام النفسي خالفتم حتى إجماع، ما تركتم إجماع لا عاقل ولا غير عاقل إلا وخالفتموه، نقضتم الإجماع كله. وبالكلام اللفظي وافقوا مذهب من؟ مذهب المعتزلة. أنا أسأل سؤال، خلاف المعتزلة مع أهل السنة هل كان في المعاني التي كانت في نفس الله سبحانه وتعالى؟ يعني لو سلمنا أنه فعلا الكلام على قسمين، كلام نفسي وكلام إيش؟ لفظي. الخلاف والصراع اللي كان بين المعتزلة وبين المحدثين، هل كان على الكلام النفسي أم كان على الكلام اللفظي؟ إيش الدليل؟ القرآن، لأن القرآن الذي بين أيدينا إيش؟ هذا عند الأشاعرة قاطبة إيش؟ من القسم اللفظي، لأنه ألفاظ وحروف، والحروف لها مبدأ ولها منتهى، وكل ما كان يوصف بأنه له أول وآخر وله ابتداء وله انتهاء وأنه بحرف وصوت، فهذا عندهم إيش؟ عند الأشاعرة هذا القسم الثاني من كلام الله وهو المخلوق. فهل وافقوا المعتزلة ولا خالفوا المعتزلة؟ المعتزلة ما كانوا يمتحنوا الناس فيه، بل المعتزلة نقول ما كان يطري عليهم أن ما في نفس الله من معاني يقال له إيش؟ كلام. المعتزلة ما كانت تعرف هذا. المعتزلة صراعها مع القرآن، هذا القرآن مخلوق، استغفر الله، ما هو القرآن، هذا القرآن مخلوق ولا غير؟ هكذا كان الامتحان، يجيبوا القرآن للناس يقول هذا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن قال مخلوق قطبوا على ظهره وأعطوه، وإن قال غير مخلوق، إن كان موظفا فصلوه، وإن كان خطيبا منعوه، وإن كان معلما منعوه، وإن كان إماما وذا دعوة سجنوه، سجن وتعذيب وجلد أو قتل، يصل إلى درجة إيش؟ القتل في التعذير. هذا خلافهم مع المحدثين كان في القرآن ولم يكن في كلام الله عز وجل أو في المعاني التي كانت في نفس الله تبارك وتعالى. لذلك مذهب الأشاعرة حقيقة أشر من مذهب المعتزلة. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله، فهذا هو ابن كلاب. طيب ليش يقال المذهب الأشعري مع أنه صاحب المذهب إيش؟ ليش ما يقال المذهب الكلابي؟ حقيقة هذا المفروض أنه هذا المذهب اللي قسم صفات الله عز وجل ويؤول باب لأنهم مذهبهم قائم على التأويل. ها؟ مذهبهم يعني يجمع بين العقل وبين بزعمهم، لكن طبعا لا صار لا إلى العقل ولا إلى النقل، مثل ايش يقولون الغراب اللي جاي يمشي مشيت من؟ مشيت الحمامة. ها؟ لا عرف الغراب يمشي مثل الحمامة، ولما رجع يمشي مشيته ولذبهش وإذا به قد ضيعها أيضا. ها؟ فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المذهب حقيقة هو مذهب ابن كلاب وليس مذهب الأشعري. أما الأشعري رحمه الله فهو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ها؟ هذا كان معتزليا 40 سنة ظل على إيش؟ على مذهب المعتزلة، حتى وصل إلى إيش؟ إلى الإمامة في مذهب المعتزلة، وألف في مذهب الاعتزال، ولكن أدرك أن هذا المذهب ليس هو المذهب الذي يشفي الغليل والعليل ولا يرويه، فلذلك انصرف عن هذا المذهب وبحث حتى جاء وتعرف على من؟ على يعني تلاميذ ابن كلاب، فدخل معهم ووجد أن هذا المذهب أقرب إلى الحق، لأن يستدلون كتب المعتزلة لم يكن فيها قال الله ولا قال رسول الله، أما كتب هؤلاء فيها أدلة وفيها أحاديث، فظن أن هذا المذهب هو الأقرب إلى الصواب، فترك الاعتزال وخلع ثوب الاعتزال وعاهد الله عز وجل وعاهد الناس في مسجد جامع في خطبة له أنه سيرد على المعتزلة ويكشف فضائحهم وعيوبهم وأسرارهم، وفعلا وفى بما وعد رحمه الله. ما في أجمل وأعظم من ردود أبي الحسن الأشعري على المعتزلة، فرحمه الله رحمة واسعة. ظل فترة في هذا المذهب، وأثناء يعني القراءة في هذا المذهب وجد أيضا أن هؤلاء يعني لهم يعني خيط ولهم مشاركة عظيمة جدا، أو لهم قناة تصل بينهم وبين المعتزلة، فذهب إلى من كانوا يتناقشون معه، وطبعا لم يجد الإمام أحمد، كان قد توفي رحمة الله عليه، الإمام أحمد توفي رحمه الله 241، وهذا يعني إلى بعد القرن الرابع الهجري 300 وشوي رحمه الله، فوجد تلاميذ الإمام أحمد فوجد أن هذا هو المذهب الأقرب إلى السنة والموافق إلى الفطرة، فأعلن أيضا انتقاله من المذهب الوسط اللي هو مذهب من؟ مذهب ابن كلاب. لذلك مشايخنا دائما عندما يذكرون المذهب الأشعري يقولون الأشاعرة الكلابية، لأن أشاعرة اليوم أشاعرة اليوم ليسوا على مذهب أبي الحسن، لأن أبا الحسن إيش انتقل من الكلابية إلى مذهب الإمام أحمد، ولكن الأشاعرة إلى يومنا هذا على ذلك المذهب لما كان أبو الحسن في الطور الثاني، ولا يليتهم أيضا بقوا على مذهب أبي الحسن لما كان في المذهب الكلابي، لا طوروه وزادوه وأدخلوا فيه الفلسفة والكلام أكثر حتى صار قريبا من مذهب من؟ من مذهب المعتزلة والعياذ بالله. فهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله معتزلي، ها يعني هو الأشعري المعتزلي مذهبا، ثم صار هو الأشعري أشعري نسبا، هذا نسبه، ها فهو أشعري نسبا ثم وصار كلابيا مذهبا، ثم كان في الطور الثالث هو الأشعري نسبا، هو ما زال أشعري، النسب ما يتغير، ها وصار سنيا، ها على مذهب الإمام أحمد مذهبا، ها فأطواره ثلاثة، ها وتابع عن الاعتمى، تابع عن الاعتزال ورد عليه، تابع عن المذهب الكلابي ورد عليهم أيضا، له ردود كثيرة جدا في كتابه المقالة وفي كتابه الإبانة وفي كتابه رسالة إلى أهل الثغر، نصائح كثيرة جدا ومناقشات كثيرة جدا كلها مع المذهب الكلابي، وأثبت الصفات ورجع إلى التوقيف في باب الأسماء والصفات، بل في باب العقائد جميعا، وبين أن الأصل إجراء النصوص على ظاهرها، وأنه يجب إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب في القرآن أنه حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لا لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته. وهذا طبعا نحن نعرف أن الصفات من حيث فعلها تتعلق بإيش؟ بالمشيئة. وهذا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات. الصفات الذاتية متعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك، أزلية أبدية. وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله على مقتضى حكمة الله عز وجل، يفعلها متى شاء، يفعلها مع من شاء، يفعلها بما شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة، وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه. وذكر مقالة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري أن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن في فوارق، يعني يذكر العلماء فوارق بين مذهب الأشاعرة وبين مذهب الكلابية، لكن حقيقة يذكر الشيخ. نعم. قال وذكر مقالة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري أن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم معنى قائم. أبو الحسن ماذا يقول؟ يقول عبارة، لا، هذه مقالة الأشاعرة أتباع. فرق عظيم جدا بين الأشعري وبين الأشاعرة، فرق عظيم. أبو الحسن رحمه الله بنفسه يقول يجب أن نثبت أن الله عز وجل تكلم حقيقة بحرف وصوت. نعم، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه، وهذا المعنى غير مخلوق. تماما، مثل من؟ مثل الكلابية. نعم. أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس. شايفين الألفاظ التي نحن نقرأها هذه إيش؟ كلها عبارة عن إيش؟ عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله القديم ما هو؟ معاني في نفس الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي مخلوقة ولا يقال إنها حكاية. إنها حكاية، نعم. فأولئك قالوا إنها حكاية عن كلام الله، وأتباع أبي الحسن إيش يقولون؟ عبارة عن كلام الله. نعم. مما يعني يذكر، وبعض العلماء يقول ايوه، وبعض العلماء يقول ان الخلاف بين الكلابية والاشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته، فالاشاعرة والكلابية يقولون ان القرآن نوعان، الفاظ ومعان، فالالفاظ مخلوقة وهي هذه الالفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد. معنى واحد، ايوه ايوه، لا تبعض فيه ولا تعدد. وعلى كل حال فالقولان ان لم يكونا متفقين فهما متقاربان. مما يعني يذكره مشايخنا في التفريق بين الحكاية والعبارة ممكن يكون، لكن نقوله، يقولون الحكاية هي المماثلة. الحكاية يعني عندما تقول القرآن حكاية عن كلام الله يعني مماثلة لكلام الله عز وجل. ما معنى المماثلة؟ المماثلة كون الكلام يحكى، كون الكلام ايش؟ يحكى ويسمع هذا الكلام، ثم ويحصل ويقع، ثم بعد وقوعه يعني يرتد مرة أخرى. قالوا مثل الصدى، أنت الآن تقف مثلا أمام جبل أو أمام حائط كبير، إيش تقول؟ تقول مثلا ها، يعني أي كلمة تنادي بها أحمد، بعد لحظة إيش تسمع؟ تسمع كلمة أحمد، كأنها هذه هي إيش؟ هذه الحكاية. يعني الصدى يحكي إيش؟ قولك. واضح؟ نفس الكلام. او مثل المسجل مثلا، سجلته وتروح تدق، ها هذا هو كلامك انت، هو كلامك، لكن كأن المسجل يحكي، ها يحكي كلامك الذي انت تكلمت به حقيقة ويعني وقع في هذه الدنيا. فهو مثل يعني الشيء الذي يعيد ذات كلام المتكلم، كان صدا او كان يعني مسجلا او غير ذلك. اما العبارة لا، العبارة ان الله عز وجل يوحي المعنى، يعني يعطيه المعاني، ثم هذا الذي اوحى الله عز وجل اليه المعنى يسوقها او يصوغها او يعبر عنها بالفاظ من نفسه، ولكن يحاول ان يأتي بالالفاظ التي تتناسب مع تلك المعاني. في فرق، فرق دقيق جدا، او مثل ما ذكر ان الخلاف لفظي ولا طائل تحته. وهذا كل المسائل اللي يعني احصوها سواء كانت 9 أو كانت 13 مسألة بين الأشاعرة وبين الكلابية، كلها من هذا الباب ومن هذا الجنس. يعني خلاف في ايش؟ في اللفظ، وليس خلافا في اصل المعنى او حقيقة المعنى. نعم. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بطلان هذين القولين بقوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أي كما تقول الكلابية، أو عبارة عنه كما تقول الأشاعرة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، أي أن القرآن العظيم كلام الله. شوف مراده أنه شيخ الإسلام ابن تيمية قبل شوي لما ذكر قال إيش؟ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو عبارة، إطلاق. وطبعا في فرق بين الإطلاق أو الكلام المطلق أو اللفظ المطلق واللفظ إيش المقيد والمضاف. هذا مراده رحمه الله، فقال أراد الإشارة إلى بطلان هذين القولين بقوله ولا يجوز إطلاق، ها، وشتان مثل ما قلت بين الإطلاق وبين الإضافة. نعم. أي أن القرآن العظيم كلام الله ألفاظه ومعانيه أين وجد، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة أو كتب في المصاحف، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. يعني احنا اللي ممنوعين منه بحسب ما ذكره شيخ الإسلام أن نطلق القول بأن هذا الكلام أو هذه الألفاظ أو هذه الأسطر أو ما هو مكتوب على الجدار أو على اللوح أو على الورق أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله. أما إذا جاء مقيدا فهذا إيش؟ جائز كما سيذكر. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله دليل. لا انتهى. طيب إيش معنى هذا؟ مثل ما قلت يعني معناه انه عند الاطلاق والاجمال نمتنع عن ان نقول ان هذا كلام الله عز وجل، هذا معناه انه عند الاضافة لا تجوز استعمال هذه الالفاظ، يجوز استعمال هذه الالفاظ. مثل انه واحد يعبر عن كلام الله يقول لك والله يعني الله عز وجل يعني كأنه منع من كذا، فهذا يعبر عن ايش؟ هذا يعبر، يقول الكلام اللي قاله فلان عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، واضح الكلام. هذا جائز، هذا لا شك انه ايش. اما على الاطلاق انه القرآن كله عبارة عن كلام الله، هذا هو الممنوع، وهذا هو المحظور. اما يعني فلان يقرأ او فلان يتكلم كله عبارة عن كلام الله، هذا هو الممنوع، وهذا هو المحظور. اما يعني فلان يقرأ او فلان يتكلم او يلقي درس او يلقي محاضرة ثم يأتي بعبارات يريد يعني ان يعبر انه المعاني التي ارادها الله عز وجل والامور التي ارادها الله، فلا شك انه يعبر عن ايش؟ يعبر عن كلام الله سبحانه وتعالى او يفسر كلام الله عز وجل. نعم. نعم حولها يعني نعم حولها نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال مع ان في معنى ادق، يعني حتى مجرد القراءة لو قرأ نقول قراءته عبارة عن كلام الله، لان هو قرأ القرآن وقرأ كلام الله بايش؟ بألفاظه، بألفاظ نفسه. هذه ايضا ذكرها العلماء، لكن احنا نخاف انها تلتبس يعني، بس انتم اضبطوها، يعني فرق عظيم. هكذا تقول قراءته، ها، يعني ألفاظه التي أخرجها ومخارجه عبارة عن كلام الله سبحانه، لأن كلام الله عز وجل حقيقة ما كان منه سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن المبلغ المؤدي إنما يسمى واسطة، فقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسماع المذكور في هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ، وسمي المسموع كلام الله، فدل على أن الكلام إنما هذه واضحة جدا، ها، استدلال واضح جدا. نعم. فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقالة المعتزلة، حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني. نعم مستعان. يقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى. بل هو مبذول مسمى. نعم مستعان. أبدا. نقول لهم ابن مالك إيش قال؟ وابن مالك هذا الأمة كلها تلقتها. والعرب كلهم تلقوا كلامه وألفيته بالقبول. ايش يقول؟ يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم. نعم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. نعم هذا الكلم. اما غير هذا ما هو كلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال ولا المعاني دون الحروف. نعم. كما هو مذهب الكلابية والاشاعرة. يعني الكلابية والاشاعرة عندهم الكلام الحقيقي هو ايش؟ المعاني التي في نفس الله تبارك وتعالى. نعم. هو مذهب الكلابية والأشاعرة وكما سبق شرحه. والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. لا شك هذه من أفسد المعاني ومن أفسد كلام الأشاعرة. ها يعني مثل ما قلنا ايضا يعني نرسل نقول ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من ايش؟ من كلام الناس. ها ونفوسنا دائما تحدثنا بالصلاه. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ها عما حدثت به نفسه ما لم لا اله الا في اوضح من هذا. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني طبعا متى إذا حدثت نفسك بإيش؟ والله خلني أسرق هذه، هذا سعد عنده شيء ودي أسرقها. إذا حدثت نفسك دون أن تتلفظ ودون أن تعمل تحاسب؟ لا، مهما حدثت نفسك بالشر والمعصية ما دام فقط حديث نفس من رحمة الله عز وجل أنه إيش؟ تجاوز عن الأمة أنها تحدث نفسها بالمعاصي. ها؟ طبعا إلا في مكة، يقولون هذه مكة مستثناة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم مجرد الإرادة يقولون ها نذقه من عذاب. هذه استثناء يعني لمكة دون غيرها. أما في غيرها فالأصل أن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة عما حدثت به نفسها من الشرور والمعاصي ما لم إذا الفرق عظيم جدا بين حديث النفس بين الكلام يا شيخ بين الكلام وإخراجه لفظا والعياذ بالله. كذلك عندنا حديث معاذ المشهور عندما قال ثكلتك أمك يا معاذ، فمعاذ الحديث يقول أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنة. طيب اللي حدثت نفسها لا فشتان بين حديث النفس ولا شك وبينها. طبعا لهم شبه كثيرة جدا. أظن أنا ودي إن شاء الله أجيب لكم كتاب من كتب الأشاعرة ونقرأ، لأن كثير جدا من الناس لا يصدقون أن الأشاعرة يقولون عن القرآن أنه مخلوق يا شيخ، وهذه عقيدة يظنون أن هذه فقط عقيدة من المعتزلة. فإحنا يعني من باب الاستزادة بس أرجو أني ما أنسى، والتذكير عليكم أنتم التذكير عليكم. نجيب إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله أحياكم نجيب لكم كتاب من كتب الأشاعرة ونقرأ تفصيلهم في باب أسماء الله وخاصة ما يتعلق بإيش؟ بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى، حتى لا ننسب لهؤلاء القوم إلا من كتبهم ومراجعهم. يعني مهم جدا أنه إذا الإنسان ذكر مذهبا بقول أن يأخذ قولهم من إيش؟ من يعني من كتبهم المعتبرة. فإحنا لنا وقفة أخرى مع هذا الباب إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل. يقول هنا تفسير بالعالية صلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه في البلاء الأعلى، فهل يقبل منه وهو تابعي؟ ولا شك انه ليس للرأي فيه مجال. بعد قال تفسيرها بالعالية لصلاة الله انك على نبيه هو ثناؤه عليه في المنع العالي. فهل يقبل منه وهو تابعي؟ ولا شك انه ليس للرأي فيه مجال. ان الله وملائكته يصلون على النبي. وش عند التفسير الثاني؟ ما ذكر يا شيخ. يعني قلنا هذا التفسير. ها؟ ايه؟ وغير ابو العالي ايش يذكر؟ صلاة مو من النبي انت تريد، انت ايش تريد؟ صلاة الله عز وجل على النبي. ايوه هذا كلنا الجمع ممكن، يعني الله معروف ان الله عز وجل اثنى على نبيه في الملأ الاعلى ولا شك، بل هو اعظم، النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من يستحق الثناء، يعني الله عز وجل يثني على ايش؟ على الاولياء، ها، ويجعل لهم ايش؟ القبول، ويأمر جبريل ان يحبهم، وكذلك جبريل امر الملائكة فيوضع له القبول في الملأ الاعلى، هذا مجرد الولاية، فكيف بايش؟ بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فممكن الجمع، ما في تعارض بين الاقوال. نعم، الله اعلم. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ حضرات الله، كيف يكون الرد على شبهاتهم بانهم قالوا بان القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما بعد ذلك وحدثت وقائع بعد ذلك فنزل بها القرآن مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إذن القرآن مخلوق أجيبونا كيف ليش مخلوق؟ ليش مخلوق؟ ايش وجه الربط يعني؟ احنا كلنا يعتقد ان الله عز وجل علم ازلا ان خولة ستأتي وتشتكي الى رسول الله، هذه عقيدتنا ولا لا؟ الله عز وجل هذا علمه سبحانه وتعالى، فكلامه عز وجل من علمه سبحانه وتعالى، علم ان هذه الامور سوف تقع على ايش؟ على هذا، وهذا ايماننا بالقضاء والقدر، انه سبحانه علم الاشياء ازلا، مو بس قبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها، بل علمها سبحانه ازلا تفصيلا لا اجمالا، خلافا لاهل البدع والاهواء يقولون انه علم الله عز وجل كان علم اجمالي مو تفصيل، لا، علمه يعني هذه، علي بن ابي طالب رحمه رضي الله عنه رقم هكذا، قال هذه الرقمه مكتوبة في كتاب الله يعني أزلا يا شيخ، يعني ما في، شوف الحركة هذه والله مكتوبة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي اللوح المحفوظ وقد علمها الله عز وجل أزلا، فكل ما حصل قد علمه الله عز وجل، لكن ينزله سبحانه وتعالى ليش؟ مع مناسبة وقته، ليسهل على الناس معرفة العلة ومعرفة الحكم، وهذه من الحكم العظيمة، يعني عرف الناس أسباب النزول لأن معرفة سبب النزول كانت بابا عظيما لمعرفة علة الحكم، والحكم إذا عرفت علته سهل على الناس إيش؟ القياس عليه، يعني تسهيل باب القياس والاجتهاد إذا عرفنا علة الحكم، وأعظم باب لمعرفة علة الحكم أسباب النزول، فكون الآية تنزل بمناسبة حادثة وقصة وأمر معين فهذا لا شك أنه باب عظيم من يعني باب الفقه والعلم عن الله عز وجل. نعم، وهذا ما لها أي علاقة بكون القرآن، هم عندهم شبه ونحن سوف نذكرها إن شاء الله، هم عندهم شبه ما نقول ما عندهم، لكن ما دام أرجعنا إلى أن نقرأ يعني في كتابهم إن شاء الله نقرأها، وحنا طولنا ما ودنا نكمل يعني الكلام كثير في الشبهة والرد عليها، سوف نذكر بإذن الله شبهتهم ونرد عليها إن شاء الله. شيخ يقصد إيش؟ يقصد شبهة المعتزلة في تفسير الله عز وجل أزلية، كنا ما يكون القرآن نزل جملة واحدة. إيه؟ نزل وين إلى جملة واحدة؟ نزل إلى السماء الدنيا. نعم، لكن نزوله منجم وين؟ بعد ذلك على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلة معروفة والحكم كثيرة جدا، تسهيلها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيل حفظها في الأمة، ومعرفة أسباب النزول والتدرج في التشريع، هذه كلها علل، أسباب عظيمة جدا ما لها علاقة بالخلق. إيش الرابط بينه وبين الخلق؟ كون إيش؟ احنا ما نتكلم عن القرآن، القرآن تكلم لا شك علم الله عز وجل كله ازلي، لكن كون الله عز وجل يتكلم من حيث الاطلاق ومن حيث العموم صفة الكلام لله عز وجل، ألست تقول ان الله عز وجل تكلم مع الملائكة اني جاعل في الارض خليفة؟ كلام مباشر. احنا نجي عند ايش؟ احنا لما نتكلم عن احاد وافراد الافعال نتكلم عن الكلام المباشر الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فكلم الله عز وجل الملائكة وحاورهم، كلم سبحانه وتعالى ابليس لما رفض السجود، كلم سبحانه وتعالى آدم، كلم سبحانه وتعالى موسى كلاما مباشرا. هذه الآحاد تجددت ام لم تتجدد؟ لا. طيب يا شيخ احسن الله اليك، ان الحديث القدسي هل هو من كلام الله او من الفاظ الله؟ الحديث القدسي لا شك الراجح والصواب انه من كلام الله سبحانه وتعالى، لانه يكفي عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، فكيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ويكون ايش هذا من قوله هو عليه الصلاة والسلام؟ لا، اذا قال قال الله تعالى فلا شك ايمانا وتصديقا بوصف نبينا ان هذا هو من قول من؟ من قول الله عز وجل. فالحديث القدسي ايضا لفظه ومعناه من ربنا تبارك وتعالى، والقرآن لفظه ومعناه فلو يختلط، لا ما يختلط ولله الحمد، وشتان، القرآن متعبد بتلاوته والاحاديث القدسية غير متعبد بتلاوتها، القرآن يصلى به ويقرأ في الصلاة، والأحاديث القدسية ما تقرأ في الصلاة. نعم، وهذا متواتر وهذا لا يشترط فيه ايش؟ لا يشترط فيه التواتر. فرق عظيم جدا بين الأحاديث القدسية وبين القرآن. نعم، هناك من أهل السنة وهذا معجز، وهذا ليس بمعجز، وهذا متحدى به وهذا ليس متحدى به. نعم، هناك يعني من اهل السنه من قال ان الاحاديث القدسيه معنى من الله ولفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نخشى ان يدخل في كلام الاشاعره، لان اصلا الاشاعره حتى القران كله عندهم ايش؟ المعنى من الله، واللفظ ايش؟ اللفظ عباره عن كلام الله، والمعبر اما جبريل واما محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. قال هل يجوز قبول دعوه الاعراس التي تسمى بالمولد التي هي تبدا؟ كيف كيف كيف كيف؟ هل يجوز قبول دعوة الأعراس التي هي تسمى بالمولد التي هي تبدأ بقراءة القرآن ثم خطبة للشيخ ثم أناشيد ثم خطبة للشيخ ثم أناشيد، وهذه تنتشر عندنا في بلاد الشام، وهذا المولد يقوم به فرقة، وما حكمه؟ وما حكمه؟ جميع الدعوات، احنا قلنا الدعوات بشروطها، والشروط لله الحمد مليانة في كتب الفقه وكتب يعني اهل الحديث. كل دعوته دعوة عرس ولا غيرها اذا شابها معصية او منكر فلا يجوز اجابة تلك الدعوة، وهذه لا شك من المعاصي او البدع، والبدع اشد من المعصية، البدعة اشد من المعصية، فاي دعوة يعني داخلتها بدع او غيرها او منكرات او معاصي فلا تجاب تلك الدعوة. نعم، حتى لو كانت وليمة عرس. نعم، قال القاعدة ان الاصل في العبادات المنع، وهناك من يقول ان الاصل في العبادة التوقيت، فهل بينهما فرق؟ لا، اذا كان من اهل السنة نقول ما في فرق، لانهم يعني يمنعون ولا يعني يريدون دقة الفرق بين المنع وبين التوقيف، لان احنا قلنا التوقيف اشد من كلمة ايش؟ المنع، لان التوقيف الاثبات يحتاج دليل، و ها والرد يحتاج الى يعني كونك يعني تنفي او كونك تثبت كله بحاجة الى دليل، كلاهما بحاجة الى دليل، ما في دليل تتوقف. اما المنع فالاصل هو المنع، فالمنع لا يحتاج الى دليل، وانما الاثبات فقط يحتاج الى دليل. فهم اذا ارادوا ان العبادات الاصل فيها التوقيف مرادهم انك تقف في اثباتها، انك تقف في مو في ردها، انك تقف في اثباتها والتعبد بها لله عز وجل على ايش؟ على نص عن الله عز وجل او عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا يا شيخ سؤال خارج الدرس. ما في بس تفضل. قال هناك مقالات وكتابات كثيره يقول اصحابها انه في الوقت الحاضر لا يوجد دوله على الاطلاق تحكم بشرع الله، فما الرد الصحيح على الله المستعان؟ طيب ايش الهدف؟ ايش مراده يعني من هذا؟ على كل نحن الذي نعرفه هو ندين الله عز وجل به انه في السعودية في المملكة الحكم فيها ايش؟ ما لعلكم تسمعون دائما اذا قالوا بالقصاص او قالوا بالاحكام او الحكم الشرعي يخرج بناء على قال الله او قال رسول الله. كل الاحكام الشرعية وكل محاكمهم انما يحكم فيها والقضاء يحكمون بما قاله الله وما قاله، ما عندهم المادة الأولى والمادة الثانية والقانون الفلاني، وما عندهم أن الحكم كذا لقول الله كذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الحكم لا شك أنه بشرع الله تبارك وتعالى. نعم. قال وغيرها ما نعرف، بقية البلاد يقولوا احنا والله ما استقرأنا، إن كان هو قد استقرأ فله ذلك. نعم. قال حديث الرسول إنما جعل الإمام ليستم به، فإذا ركع فاركعه وإذا سجد فاسجده وإذا صلى جالسا فاجلسه. فما حكم الجلوس؟ هل هو واجب إذا جلس الإمام؟ إذا صلى يعني إذا ابتدأ صلاته بالجلوس فاجلسوا، وكان إماما راتبا فالمأمومون أيضا يجلسون. ها؟ لكن هذا إذا لم يكن إمام غيره، لكن هو في حقه يعني يندب في حقه اذا كان مريضا او كذا الا يتقدم. ها خلاص يتاخر ويقدم ايش؟ يقدم. لكن اذا كان مثلا ما في الجماعه ما فيها واحد يصلح ليش؟ يصلح للامامه، وكان امامهم مريضا وصلى جالسا وابتدا صلاته بالجلوس فيجب عليهم ايش؟ يجب عليهم ان يجلسوا خلفه ويصلوا جلوسا. اما اذا جاءه عارض اثناء الصلاة فهذا لا، يكملون صلاتهم ايش؟ قياما. نعم. لكن مثل ما قلنا الاصل انه اذا يعني الاولى انه اذا عرضه عارض او يعني جاءه مرض او غيره ان يعني يندب غيره، ها ان يقدم غيره للصلاة بهم. وجزاكم الله خيرا. هذا الشريط واحد ماشي من ذاك الوقت الى الان.